ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يكثر الحديث عن تفجير الطاقات الكامنة وعن الشرارة التي انبعثت بسببها هذه الطاقات وهذه القدرات الكامنة، وأحيانا يثنون على البعض بأن عندهم ولديهم القدرة والقوة على تفجير الطاقات الشعبية. وأنت عندما تنظر في الدنيا من حولك ستلحظ هذه الفوارق وهذه التغيرات، ظروف وحوادث تطرأ ينشأ بسببها أحوال لم تكن موجودة من قبل. هذا هو الذي يطلق عليه اسم الطاقات والقدرات الكامنة، وأنت تشاهد ذلك في حياة الأفراد والدول والجماعات. انظر لما يحدث في شهر رمضان، الحال يتغير ويتبدل، الأفراد هم بشحومهم ولحومهم بطولهم وعرضهم، ولكن يتغير الأمر الكل، وكأنه يقبل على تلاوة القرآن حتى وهو يركب المواصلات، يحرصون على صيام النهار وعلى قيام الليل، يكثرون من السؤال عن الحلال وعن الحرام. تجد المتبردة تهرع لحجاب شرعي خشية أن ينخجل صومها، تجد حتى بعض من يترك الصلاة يحرص على تأدية الصلاة في هذا الشهر المبارك. ما الذي حدث؟ وكأنه كان بمثابة شرارة فجرت هذه الطاقات وهذه القدرات الكامنة هؤلاء الأفراد. هؤلاء الأفراد لو قيل لهم قبل ذلك وبعد ذلك صوموا النهار، قوموا الليل، احرصوا على تلاوة القرآن، لنطقوا في نفس واحد وقالوا لا نستطيع ذلك، ظاهرة ملموسة ومحسوسة. فالناس يتغيرون ويتبدلون في هذا الشهر الكريم، هل كان بمثابة الشرارة؟ قوى وقدرات كامنة محبوسة في النفوس تنفجر في هذه الأيام المباركات. ونفس القضية بالنسبة للأشخاص، وإلا فواحد كمهدية هذه الأمة يصلح ربنا في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. ما الذي حدث؟ بين عشية وضحاها يتغير محمد بن عبد الله مهدي هذه الأمة بشحمه ولحمه بطوله وعرضه، هو. ولكن وكأن معاني الإيمان لما دبت في نفسه أصلحه ربنا في ليلة، سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا، وهو بداية العلامات العشر الكبرى من علامات وأمارات الساعة. وكأن هذه الطاقات هذه القدرات كانت كامنة موجودة في النفوس، ولكن احتاجت إلى شرارة حتى تنطلق من محبسها. يتكلمون، وانظر لما ورد بشأن سحرة فرعون، أتوا في بداية النهار راغبين طامعين، الدنيا هي التي تحركهم. وعد فرعون لهم هو الذي أتى بهم، أتى بسبعين ألف ساحر في يوم واحد، جمعهم من هنا ومن هناك لمواجهة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى وخروا لله ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين، تهددهم فرعون وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، تهديد ووعيد، سيتركون الدنيا بأسرها. وعلى الرغم من ذلك يقولون له فاقض ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حال لما تنظر وتتدبر هذا الحال تقول انقلاب كبير حدث، عظيم، تغير هائل طرأ على نفوسهم، وكأن الطاقات والقدرات الكامنة في نفوسهم قد انطلقت من عقال، حتى صاروا راغبين في الآخرة، زاهدين في الدنيا، بمعنى أن التهديد والوعيد لم يمنعهم من دواعي الإيمان، سيخسرون الدنيا بأسفل. وعلى الرغم من ذلك يقولون فاقد ما أنت قاد، قوى وطاقات وقدرات كامنة في النفوس، وإلا فهم هم. لو سألت عن السن وعن الاسم والرسم هو لم يتغير فيه شيء، ولكن وكأن الطاقات الكامنة انطلقت من محبازها، انطلقت من عقالها، فكان هذا الحال المبهر. صاروا أسوة راغبين في الآخرة بعد أن كانوا من طلاب الدنيا يرهثون وراء حطامها الفاني، الزينات والزخارف هي التي تحركهم. وهذا هو الشأن والحال عندما تدب معاني الإيمان في النفوس، تخرج الخيرات وتظهر البركات وتنطلق القوى الكامنة من عقالها، قوى لا يمكن أن تنطلق على نحو يرضي الله تبارك وتعالى إلا إذا وجدت معاني الإيمان. ما تحتاج لنظرية خالبة، ما تحتاج لإنسان شيوعي ملحد زنديق، ما تحتاج إلا أن يمتن عليها ربنا تبارك وتعالى بنعمة الإيمان، فيكون التوفيق ويكون التسديد، وتنطلق القوى الكامنة التي أتحدث عنها فلان وعلان، تنطلق من محبازها، تنطلق من عقالها. لما كان يوم بدر خرج الصحابة الكرام مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه طالبا للعير، فكان النفير قال سبحانه ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لم يستعدوا لقتال، بينما خرجت قريش في خيلها وخيلائها في سلاحها وعتادها وفرسانها، خرجوا في عدد أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المسلمين، لم يتهيأ المسلمون لقتال. وعلى الرغم من ذلك كانت المشاهد الإيمانية، وكان هذا النصر العظيم، وكانت معركة فاصلة امتن بها سبحانه على أوليائه، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أي يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. خرجوا وهم غير مهيئين لقتال، وعلى الرغم من ذلك ينتصرون على هذه الجحاف الجرارة، ينتصرون على قريش وكانت مهيئة لحرب وقتال، خرجت تحارب الله ورسوله، يريدون استئصال شأفة هذه الدعوة، فتم النصر للمسلمين. قوى كامنة موجودة وطاقات وقدرات تحسها في نفسك أحيانا، حتى إذا ما قيل لك هد هذا الجبل قد تفعل، وأحيانا أغر وكأنك تأتي بمعاني الإيمان من مكان بعيد، ولا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. كانت كانت هذه المرأة، هذه المرأة التي قتل أولادها الأربعة يوم القادسية، هذه المرأة لما قتل أخوها صخر وكأنها رثته أنشدته بمعلقات الشعر الباكية، ثم لما قتل أولاد الخنساء الأربعة يوم القادسية ما زادت على قولها: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ما الذي حدث؟ هي انتقلت من كفر إلى إسلام، انتقلت من جاهلية إلى إيمان، وكأن الحياة قد دبت في نفسها، تغير أمرها وتغير حالها. كانت شابة يوم مات أخوها صخ فبكته بهذه المعلقات ويموت أولادها الأربعة في يوم واحد، فما تزيد على قولها: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. كانت قد بلغت من الكبر عتية، رق عظمها وأهن جسمها، فهل انطلقت شرارة الإيمان وهل انطلقت هذه القوى المبهرة في نفسها بسبب قوة بدن، قوة عضلات؟ للأسف الشديد الدنيا لما تغيرت وتبدلت وانحرفت وعودت عن منهج ربها صارت القوى الكامنة وكأنها لا تنطلق إلا بشرارة مادية، صارت الحسابات مزيد وتكريس لمزيد من الضعف والوهن. ربك قدير، والقلوب عندما تتعلق بخالق الأرض والسماوات لابد وأن تشاهد الأعاجيب. هو الذي يحيي العظام وهي رميم، والذي يكور الليل على النهار والنهار على الليل، قادر على كل شيء سبحانه. فإذا ما تعلقت القلوب بربها انطلقت القوى الكامنة وكانت القدرات المذهلة التي تشاهدها في حياة الأفراد والدول والجماعات. انظر انظروا فيما حدث مثلا مع التتار، كانوا قد فجعوا هذه الأمة مقتلة عظيمة حتى لم يستطع الناس أن يخرجوا لمساجد بغداد طيلة 40 يوما، شلال وتلال من الجماجم ومن الأشلاء تكومت وتجمعت. كيف ينتهي هذا الخطر؟ كيف يزول هذا الكرب؟ مسائل قد لا تخطر بالعقول، ولكن قيد ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة أمثال قطز والظاهر بيبرس. بل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يخرج بنفسه لقتال التتر، وكان يستحث البلاد والعباد، وكان يذهب بنفسه للأمراء يستحثهم على قتالهم، وقيد ربنا تبارك وتعالى النصر لهذه الأمة، انتصرت في عين جالوت، بل ودخل الكثير من التتر بعد ذلك في دين الله تبارك وتعالى، وصاروا جنودا لهذه الدعوة، طاقات وقدرات كامنة موجودة في النفوس. استلب الحجر الأسود، استلبه القرامطة ونقلوه من الكعبة أكثر من 22 سنة، ثم عاد إليها مرة ثانية. لما تقرأ أنت في سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، كان قائدا مغمورا لا يؤبه له، لا يلتفت له، وكأنه ضاق صدره بانتصار الصليبيين وباستيلائهم على بيت المقدس. لما تولى زمام هذا البلد قال لوزيره ابن شداد: أما أسر لك حديثا؟ إني أتمنى إن أظهرني الله أن أركب البحر أقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. وتم النصر له على الصليبيين في موقعة حطين، انتصرت عليهم هذه الأمة وأدلاهم ربنا تبارك وتعالى عن بيت المقدس بعد أن استلبوه أكثر من 90 سنة. طاقات وقدرات سرحان ما تدب في جسد هذه الأمة، وفضل الله عظيم. هي أمة ولادة لا يدرى شأنها كشأن المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير، فالمسائل لا تدعو ليأس ولا لقنوط. بل أنت عندما تنظر في هذه الحقبة الأخيرة، هذه الصحوة الإيمانية التي تولدت والتي تهجر لها مظاهر وشواهد كثيرة في حياتك وحياة الناس. وإلا فعندما تمتلئ المساجد بالمصلين، عندما يكثر عدد الحجاج والمعتمرين، هذا يطلق لحيته، وهذه تعود لحجابها الشرعي، يحرص على تقصير ثوبه، هذا يستن بسننه، هذا يتكلم بلسان المسلمين، والكل يحرص على العودة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. عندما اهتاج التقلص لدعوات ولفرق وجدت كالصوفية وغيرها، مشاهد الناس يسألون عن دقائق الشريعة، عن معاني الحلال والحرام، كلها ظواهر وكلها شواهد تدل على حياة هذه الأمة. الأمر الذي أربك أعداها، الأمر الذي وكأنه أسقط بسببه في يد الكفرة الفاجرة، كيف استيقظ هذا المارد؟ وكانوا يظنون ويتوهمون أن أمر هذه الأمة قد انتهى، وأن هذه الأمة قد ماتت إلى غير رجعة. فإذا هم يشاهدون هذه اليقظة، هذه الصحوة، هذا المارد الذي تفلت من كل عقال، يشاهدون عودة الأمة لدين ربها تبارك وتعالى مرة ثانية. بلا شك هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأمة فيها طاقات، فيها قدرات كامنة، لابد وأن يتحقق فيها هذه المواعيد الصادقة. هي أمة خيرية، هي خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة لا يمكن أن تستأصل شأفتها بسنة بعامة، لأنها أمة دعوة أنيط بها إقامة الحق في الخلق، أمة لا يمكن أن تموت، والأمر كله على ما عند ربك تبارك وتعالى. ولا بد وأن تتحقق أخبار الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. حتى وإن تكلمت أنت عن الغزو الفكري، عن ظواهر الضعف، وتكلم آخرون عن مبلغ الانحلال والانحراف الذي دب في أوصال هذه الأمة، إلا أن كل ذلك لا يدعو ليأس، لا يدعو لقنوط من رحمة الله، إنه لا ييأس من ربح الله إلا القوم الكافرون. مصائب وأحزان تئن منها، تسمع بمصاب المسلمين في العراق أو في فلسطين أو هنا وهناك، قد يجزع البعض لأجل ذلك، وقد يتكلم آخرون عن مبلغ قوة الأعداء، ولكن كل ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئا. هذه حقائق إيمانية وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هذه الأمة أمة ولادة، هذه الأمة تنبع وتنبت من وسط ألم المخط كما ينبت المولود. تولد الأمة من رحم الفتنة طاقات وقدرات كامنة. نرد بها على من تساءل كيف يفتح بيت المقدس، وكيف تنتصر الأمة على يهود، كيف تفتح قسطنطينية ورومية، كيف ينتصر المسلمون على الروم. الإجابة تأخذها أنت من ظواهر تشاهدها في رمضان، تشاهدها في مثل المهدي. هذه الأمة تعود إلى ربها عودا حميدا، هذه الأمة تستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تلتفتن لحال بائس تعيشه اليوم، وإلا فهذا الحال يتغير بفضل الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شرارة إيمانية تدب في البلاد وفي العباد، حالة إيمانية، عودة إلى الله، صلح مع دين الله تبارك وتعالى. يغير ربنا تبارك وتعالى بهذه الأمة وبك الحال إلى أحسن الأحوال، وما ذلك على الله بعزيز. هو الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والأمور على ما عند ربك، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يهيئ له الأسباب، وتعود الأمة إلى دين ربها تبارك وتعالى، تستمطر رحمة وتستدفع نقمة، يفتح لها البلاد والعباد بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ونسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لابد من التواكب مع هذه اللحظات المباركات، لحظات بترفع فيها الأعمال لرب العالمين، لحظات قد يغفل فيها من يغفل، ولك ساك أن تغفل مع هؤلاء الغافلين. لك دعوة، ولك مهمة، ولك دور. وإذا ما آنست من البشر هو لطاعة الله، حرص على الاستقامة على دين الله، إقبال متزايد، إقبال متزايد على الصلاة وعلى الصيام لا أقل من أن تنهر، تكثيرا لمعاني الخير والصلاح، وتقليلا لمعاني الشر والفساد، حسب تكون بمثابة الشرارة التي تنطلق القوى الكامنة من عقالها، تنطلق بها القدرات والطاقات، تحيا بها هذه الأمة، تنتقل من ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى قوة. ونحن محتاجين في ذلك، لأن نستعين بخالق الأرض والسماوات، نستعين بالله طلبا للعلم النافع، ولمتابعته بعمل صالح، ولإقامة معاني الحق في الخلق. ونحن لا نخلق الفرص، وأيضا لا نضيعها. لنا في الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة وقدوة طيبة، فنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما دخل السجن وسأله صاحبه ما الذي قاله وما الذي أفاده صلوات الله وسلامه عليه، حول دفة الحديث لما هو أنفع. هما يسألانه عن رؤياه، عن رؤيا كل منهما رآها، ثم هو يقول لهما: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلنا بحاجة لأن يثبت معاني الإيمان في نفسه وفي الدنيا من حوله، أن تتقوى معاني العقيدة. محتاجين لأن نرسخ مفاهيم الهدى في البلاد والعباد، محتاجين للعودة بالنفس وبالأمة من حولنا لمعاني التوحيد، حتى نستمت الرحمة ونستدفع نقمة والطاقات والقدرات الكامنة. لا يمكن أن تنطلق انطلاقة صحيحة إلا على أرضية سوية، إلا على أساس من دين الله تبارك وتعالى، ومن العقيدة الحقة التي ارتضاها ربنا تبارك وتعالى للخلق كافة. فكان لابد من تركيز على معاني الإيمان كما ركز الأنبياء والمرسلون، وكلهم قال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. محتاجين لأن نقوم بواجب الدعوة، واجب الدعوة تكثيرا للخير والصلاح، وخصوصا وأن نستهفوا نفوسهم. أنت لن تخرج لفلان ولا علان، ولو خرجت لكنت محسنا، أنت صاحب دعوة، لابد من بذل الحق للخلق. فما بالك والناس هم الذين يسألونك، هم الذين يثقون فيك، هم الذين يحسنون الظن بك. هذه فرصة، وأي فرصة، فتسلحوا بمعاني الإيمان والعمل الصالح. هذه دعوة، والدعوة بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. لماذا أتى صاحبي السجن لنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه؟ هل كان قد دعاهما قبل ذلك؟ أبدا. قالوا: نبئنا بتأويل، إنا نراك من المحسنين. هم شاهدوا معاني الإيمان مرتسمة في نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، نطق بعمله، نطق بسلوكه، نطق بتصرفاته قبل أن يرى ينطق بلسانه فكان دعوة صلوات الله وسلامه عليه. تذكر كتب التفسير أنه كان يعزي الحزين، كان يواسي المحتاج، كان يجمع ويسأل للمحتاج، بل كان الرجل من أهل السجن إذا ما خرج من سجنه عاد إليه لكي يجلس مع نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. كان يقوم الليل كله ويبكي صلوات الله وسلامه عليه. كان دعوة بسلوكه قبل أن يكون دعوة بقوله. وأنت محتاج وخصا في مثل هذه الآونة ونحن على مقربة من أيام مباركات، نسأل الله جل وعلا أن يهل علينا وعليكم بغفرانه وبالعتق من نيرانه، وأن يبلغنا وإياكم رمضان وتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. لابد من تعبيد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى، وإلا فهذه أيام مباركات تنطلق فيها شرارة الإيمان انطلاقة إيمانية، الطاقة والقدرة تنطلق من النفوس. فكن واحدا من حزب الله ومن جنده، واحد ممن يحرص على نشر الحق في الخلق بقوله وبفعله. هكذا يجب علينا أن نكون. لما تنظر في الطاقات والقدرات الكامنة التي يتحدث عنها الناس، ولست أنت وحدك الذي تتحدث عن الطاقات وعن القدرات الكامنة، بل الناس من حولك، ولكن اختلفت الطرائق كما اختلفت الأهداف والغايات، ولكل وجهة هو موليها. كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، محتاجين لتفجير هذه الطاقات وهذه القدرات، وهذا لا يحدث إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهل الطاقة تنطلق بأعظم من ذلك؟ لو كادتك السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن لجعل لك ربنا من بينهن فرجا ومخرجا. عندك من علو الهمة ما يجعلك تناطح السحاب، فكيف لا تنطلق الطاقات وكيف لا تنبعث القدرات الكامنة وأنت تتشرف بالانتساب لهذه الدعوة، تتشرف بالانتساب لهذه الأمة، أمة الخيرية التي اصطفاها ربنا تبارك وتعالى واجتباها. أنت تتشرف بالانتساب لسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وأعظم المرسلين. أنت تتشرف بالانتساب لكل آية من آيات الله ولكل حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياتك طلبا لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، هذا هو الذي تتوق إليه، هذا هو الذي تعمل له علوم في الحياة وعند الممات، وهذا هو شأنك. فكيف لا تناطح السحاب في دعوتك وفي امتثالك لأمر الله في طاقتك وقدراتك؟ هذا هو شأنك وهذا هو حالك. عندك من علو الهمة ما يجعلك لا تركن ليأس ولا لقنوط. قد استقرأت السنن والسير قراءة واعية، حتى وإن دهل عليك الأعداء مرة ستديل عليهم أخرى، ثم العاقبة للمتقين. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. آمل ينبعث في النفوس تستصحبه بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إن مع العسر يسرا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى وإن كانت الكبوة مرة، هذه الكبوة لا تجعلك تنقطع، بل ستواصل المسير إلى الله. فليس دون الله منتهى حرص على طاعة الله تبارك وتعالى وامتثال لأمر الله. وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، فلست أنت ممن ينشاغل بسفساف أو بسفاسف الأمور، عندك من علو الهمة ما يجعلك ترتقي. ولذلك لما قيل لبعض العلماء إن عندنا شغيلة قال اطلبوا لها رجيلة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. عندك عزم وعندك قوة أنت تتشرف بالانتساب لخير أمة أخرجت لناس، بالانتساب للصحابة الكرام رضوان الله عليهم. انظر في حياة رجالهم وحياة نسائهم، في حياة كبارهم وصغارهم، بل قص علينا ربنا تبارك وتعالى القصص. انطلقت طاقات صاحب ياسين ومؤمن آل فرعون، انطلقت قدرات أصحاب الكهف فكانوا آية تتلى وكانوا أسوة وقدوة. وأنت بإذن الله أمرك لا يقل عن صاحب ياسين ولا عن مؤمن آل فرعون، عندك طاقات مكبوتة، عندك قدرات محبوسة، ما الذي يمنع من أن تتولد وتتفجر هذه الطاقات؟ إن كان ولا بد من بحث وتفتيش عن الشرارة التي تنطلق بها، فارجع وعد عودا حميدا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تنطلق هذه الطاقات وهذه القدرات باستغفارة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، تتنزل عليك الرحمة، تتحول أنت ويتحول قلبك من حال بائس إلى حال يرضي الله تبارك وتعالى. دعوات صالحات. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، كان يتعوذ صلوات الله وسلامه عليه بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. وإلا فهي أمور لو وجدت عندك أو عند غيرك ستقعد، ستدعي العز والفاشل، وأنت حالك في الحقيقة والواقع ليس كذلك. أنت الذي قعدت بنفسك عن طلب معالي الأمور وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك الإجابة، يتغير حالك لأحسن الأحوال بدعوات صالحات. محتاجين لأن نستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفينا ويكفي غيرنا. غير ربنا تبارك وتعالى بسلفنا الصالح وجه الأرض، وحدهم سبحانه بعد فرقة، قواهم بعد ضعف، أعزهم بعد ذلة، وكانت مادة ذلك استقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن نكون كلنا حرص على طاعة الله في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا ومكرهنا، في إقدامنا وإحجامنا. انطلقت الطاقات والقدرات أو كانت كامنة في النفس فلا بد من استقامة على شرع الله تبارك وتعالى. وقل آمنت بالله ثم استقم. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغير حالنا لأحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نذل أو نجهل أو نجهل أو أو أو أو, أو نعوذ بك من أن يتسلط علينا هؤلاء الكفرة الفجرة. نسألك سبحانك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما توهم به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،